صلى الله على محمد وآله الطاهرين. انتهينا في الدرس السابق من الحديث عن المفعول معه، والآن نشرع بعونه تعالى في الحديث عن الاستثناء. الاستثناء هي عملية، أو الاستثناء عملية يقوم بها المتكلم. معنى الاستثناء هو الإخراج. استثنيت زيدا من هؤلاء القوم، أي أخرجت زيدا من هؤلاء القوم. فإذا حديثنا في واقعه لا ينصب على عملية الاستثناء، وإنما ينصب على المستثنى. ولهذا في بعض الكتب النحوية وضعوا عنوانا لهذا الباب المستثنى، بينما المصنف جعل الترجمة والعنوان هو الاستثناء. الاستثناء هو فعل المتكلم، هو الإخراج. عندما أقول ما قام أو قام القوم إلا زيدان، فإنني أخرجت بواسطة إلا أخرجت زيدا من القوم. هذا معنى الاستثناء. إذن الاستثناء معناه إخراج ما بعد إلا من حكم كان قد أسند إلى ما قبل إلا. قام القوم إلا زيدا، أخرجنا ما بعد إلا وهو زيد من الحكم الذي أسند إلى ما قبل إلا، أخرجناه من القوم فلم نسند له القيام، بينما القوم أسند إليه من القيام. والمستثنى حكمه النصب، أي أن النصب جائز في كل الحالات، وفي بعض الحالات يجب النصب، وفي بعضها يجوز غير النصب، إلا أن النصب في المستثنى جائز على الإطلاق. يقول ابن مالك: نستثنى إلا مع تمام ينتقد، وبعد نفي او كنفي انتخب اتباع ما اتصل. ينتقد منقطع، وعن تميم فيه ابدال وقع. يريد ابن مالك من هذين البيتين ان يقول: نستثنى إلا مع تمام ينتقد، اي المستثنى الذي استثنته وأخرجته إلا، المستثنى الذي جاء بعد إلا، إذا كان واقعا في كلام تام موجب غير منفي فيجب نفسه. يعني إذا جاءنا بعد إلا الاستثنائيين، جاءنا اسم وهو زيد مثلا قبل إلا، إذا كان هناك كلام تام وموجب. ما معنى الكلام التام وما معنى الكلام الموجب؟ قام القوم، قام القوم، عندما أقول قام القوم هذا كلام تام أو كلام ناقص؟ كلام تام، لأنه فيه فاعل وفيه فاعل، احتوى واشتمل على الركنين الأساسيين للجملة وهما الفاعل والفاعل. إذن هو كلام تام لأنه يحسن السكوت عليه. هذا تعريف الكلام التام في غير هذا الباب. أما في باب الاستثناء عندما نقول الكلام التام نقصد به الكلام الذي وجد فيه المستثنى من، الذي وجد فيه المستثنى من. قام القوم إلا زيدان، زيدان يقال له مستثنى، إلا يقال لها أداة استثناء، القوم يقال له مستثنى من أو أي مخرج من، يعني أخرجنا منه شيء وهو زيد، فزيد مخرج أو مستثنى، إلا أداة استثناء، القوم مستثنى من أي مخرج من. هذه اصطلاحات الباب. فإذا الكلام التام هو الكلام الذي وجد فيه المستثنى من. قام القوم إلا زيد، كلام تام أو غير تام؟ تام، لأنه القوم مستثنى من. ما قام القوم إلا زيد، كلام تام أو غير تام؟ تام، لأنه المستثنى منه موجود. ما قام إلا زيد، كلام تام أو غير تام؟ غير تام، لأن المستثنى منه غير موجود. وسيأتي الحديث عن الكلام غير التام أو ما يعبر عنه في المصطلح النحوي الاستثناء المفرغ، يعني الذي تفرغ ما قبل إلا للعمل فيما بعد إلا، أو قل المفرغ لأنه فارغ ولأنه خالي من المستثنى من. على كل حال هذا فعل. إذن ما استثنت اللام مع تمام، يعني مع كلام ميجر وتام، الكلام التام بينا، وموجب، موجب يعني غير منفي، ولا هو شبه المنفي، لا هو منفي بأدوات النفي، ولا هو شبه المنفي، شبه المنفي وهو النازل أو الاستفهام. إذن إذا كان الكلام الذي سبق إلا كلام تام وليس منفيا ولا هو شبه المنفي، فإذا المستثنى يجب نصبه، يجب نصبه، فتقول قام القوم إلا زيدان. سواء كان هذا الاستثناء استثناء متصل أو استثناء منقطع، لدينا اصطلاحان هنا، ما معنى المستثنى المنقطع وما معنى المستثنى المتصل. المستثنى المتصل هو الذي يكون ما بعد إلا جزءا وبعضا وداخلا فيما قبل إلا. قام القوم إلا زيد، فزيد بعض من القوم، زيد واحد من أحد القوم ومن أفراد القوم، زيد داخل في القوم، إذن زيد متصل بالقوم فهو مستثنى متصل. فإذا زيد مستثنى متصل أي أن زيد مستثنى متصل بالمستثنى من، متصل به بنحو من الاتصال، وهو أن زيد بعض وجزء وفرد من أفراد المستثنى من وهو القوم. أما المستثنى المنقطع وهو بعكس المستثنى المتصل، المستثنى المتصل قلنا ما يكون جزءا من المستثنى من، ما يكون بعضا، ما يكون فردا، ما يكون داخلا في المستثنى من. أما المستثنى المنقطع فهو ماذا؟ فهو الذي لا يكون فردا من المستثنى من، لا يكون جزءا من المستثنى من، لا يكون داخلا من المستثنى من، وإنما هو أجنبي عن المستثنى من. قام القوم إلا حمار، قام القوم إلا حمار، فالحمار ليس من أفراد القوم وليس بعضا من القوم وليس داخلا في القوم. إذن هذا مستثنى منقطع، يعني هذا المستثنى منقطع ومنفصل عن المستثنى من. الاستثناء الذي يشتمل على مستثنى منقطع يقال له استثناء منقطع. الاستثناء الذي يشتمل على مستثنى متصل يقال له استثناء مستقل. نعم يقول ما استثنت الله سواء كان استثناء منقطعا او استثناء متصلا بشرط ان يكون ما قبل الا كلام تام وكلام موجز. واضح؟ ما استثنت الله مع تمام ينتصب هذا المستثنى الذي استثنته الا سواء كان المستثنى منقطع او مستقيم. هذا معنى الشطر الاول. بس هل جائز انه هنا واجب جائز عن ماذا؟ يعني انه في كل مثال من امثله الاستثناء اغمض عينيك وانصر المستثنى اذا كان مستثنى بالا، ولكنه قد احيانا قد يجب الناس، يعني لا يجب غير الناس. هذا سيأتي يعني. وبعد نفي او كنفي انتخب اتباع ما اتصل، يعني اذا كان الكلام الذي قبل الا ليس كلاما موجبا اختل شرط من الشروط. نحن قلنا ما قبل الا لابد ان يكون ماذا؟ يكون موجب، كلام موجب وكلام تام. هنا اختل شرط وهو الايجاب الاتباع، فلم يكن كلام مثبت، كلام موجد عن كلام مثبت، بل كان نفيا او كان شبه نفيا. ماذا نفعل؟ يقول وبعد نفي او كنفي، كنفي عن شبه النفي وهو النهي والاستفهام، انتخب اي اختير، اخترت انا ابن مالك، انا ابن مالك اخترت اتباع ما استفهام ينصب من قطع. هنا بفرق اذا كان المستثنى متصلان ووقع بعد الا وسبق الا كلام تام الا انه غير موجب نفي او شبه النفي، فنفصل في المسألة. نقول اذا كان المستثنى متصل فالمختار الاتباع. الاتباع ما معناه؟ يعني ان تجعل المستثنى تابعا واخذا لحكم المستثنى من ما قام القوم، ما قام القوم إلا زيدون، إلا زيدون. فزيد هنا بدل من القوم، بدل بعض من كل. واضح؟ هذا المختار. ولكن لو أردنا أن ننصبه فنقول ما قام القوم إلا زيدان، صحيح؟ لأننا في أول الحديث عن المستثنى قلنا أن المستثنى في كل حالاته يجوز نصبه، ولكن أحيانا يترجح النص، أحيانا يجب النص. إذا كان المستثنى متصل في كلام غير موجب على مختار ابن مالك يترجح نصبه، أصلا يترجح إتباعه. فتقول ما قام القوم إلا زيدون، ما ضربت احدا الا زيدان، ما سلمت على احد الا زيدان، وهكذا. وانصف من قطع. اما اذا كان المستثنى منقطع فيجب علينا نصبه، انصب واجبا على سبيل الوجوب، وانصب من قطع، وانصب من قطع. فتقول ما قام القوم الا حمارا بالناصب، لانه مستثنى منقطع ووقع في كلام تام غير موجب فيجب نصبه. هذا عند غير بني تميم. اما عند بني تميم يقول وعن تميم فيه ابدال وقع، اي ان التميميين جوزوا اذا كان المستثنى منقطعا ووقع في كلام تام من غير موجب، جوزوا بالإضافة إلى الناس، جوزوا الإبدال. فتقول ما قام القوم إلا حصانون، ما قام القوم إلا حصانون، فهذا حصان بدل من القوم. إذا أراد ممتحنون أن يمتحنكم فيقول على اي لغة نقول ما قام القوم الا حصانا، وعلى اي لغة نقول ما قام القوم الا حصانا؟ ها فقل له بلسان قلق غير ذي علق، قل له ما قام القوم إلا حصانون، يقولها التلميذون، وما قام القوم إلا حصانان يقولها التلميذون وغيرهم. صحيح. إذا اتضح نطبق حكم المستثنى بإلا، المستثنى يعني المخرج بإلا النصب، إذا النصب حكم للمستثنى، ولكن أحيانا يجب النصب، وأحيانا يترجح النصب، وأحيانا يترجح غير النصب، إلا أن النصب يبقى على جوازه. إن وقع حكم المستثنى بإلا النصب، إن وقع، لكن إن وقع المستثنى بعد تمام الكلام، بعد كلام تام لموجب، يعني كلام تام غير منفي ولا هو شبه المنفي، سواء كان هذا المستثنى متصلا أو منقطعا، قام القوم إلا زيدا، ضربت القوم إلا زيدا، مررت بالقوم إلا زيدا، هذا مستثنى متصل، زيد هنا مستثنى متصل. الآن نأتي بالأمثلة المستثنى المنقطع، وقام القوم إلا حماران، وضربت القوم إلا حماران، ومررت بالقوم إلا حماران. فحمار منصوب في الحالات الثلاث، في حالة كون المستثنى منه مرفوع قام القوم، وفي حالة كون المستثنى منه منصوب ضربت القوم، وفي حالة كون المستثنى منه مخطوب بالباب. فزيدا في هذه المثل، في هذه الأمثلة المتقدمة منصوب على الاستثناء، وكذلك المطي وهو الحمار. والصحيح من مذاهب أو من مذهب النحويين أن الناصب للمستثنى هو ما قبله، أي هو الفعل الذي ماذا؟ الذي قبل المستثنى منه. قام القوم إلا زيدا، الناصب لزيد هو قام. لعلك تقول قام، كيف استطاع أن ينصب زيد وأن يرفع ماذا؟ وأن يرفع القوم. قام القوم إلا زيدا، قام فعل لازم، كيف استطاع أن ينصب هنا؟ فنقول له استطاع أن ينصب بقدرة قادر، بقدرة قادر. إذ أننا ببركة وجود إلا، ببركة وجود إلا قبل هذا الاسم، أعطى قوة ودفعا لقامة وجعلها تعمل النار. على كل حال هذا قوله بأن العامل والناصب لزيد هو قامة. نعم، إلا حرف وحرف استثناء، كيف ينصب؟ ذاك لازم ينصب. هذا ليس عجيبا، نحن نتعجب اذا كان اللازم ينصب المفعول به، صحيح. ونحن اخذنا في باب الفعل المتعدي والفعل اللازم انما سمي لازما لانه لا ينصب المفعول به، اما انه يستطيع ان ينصب، يستطيع ان ينصب المفعول معاه، يستطيع ان ينصب المفعول فيه، يستطيع ان ينصب المفعول له، يستطيع ان ينصب المفعول المطلق، يستطيع ان ينصب الحال، يستطيع ان ينصب التمييز. فتتكثر عليه ان ينصب الاستثناء اليوم؟ لا، نعطيه ونبارك له بانه نصب المستثنى، كما ينصب الحال. قام جاء زيد ضاحكا، من الذي ينصب ضاحكا؟ جاء، مع انه جاء فعل لازم، الفعل اللازم فيه نقطه ضعف واحده، وهو انه لا يستطيع ان ينصب المفعول به فقط، واضح؟ والا غير المفعول به يستطيع، وهو كفر لذلك. طيب يا يعني وارد من العرب؟ نعم، ذاك شيء اخر، انما هي عله علل نحويه حتى يقرب المعنى الى ذهن الطالب. نعم. ليس مفعولا به هذا، مستثنى. لا، بقريه اللازم، هي قالوا في دار اللازم، لا لا، في دار في باب التعليم التعدي درسنا ذلك قبل أن نأخذ باب التعليم المتعدي والتعليم اللازم. سؤالكم يتوجه ويصح لكم أن توجهوا هذا السؤال، أما الآن بعد أن درستم التعليم المتعدي واللازم لا يصح لكم أن توجهوا هذا السؤال. نعم. والصحيح من مذاهب النحويين أن الناقض له أي المستثنى ما قبله أي الفعل الذي قبله بواسطة إلا بتدخل إلا جاءت إلى قامة قالت لها لو سمحت اليوم تنصبين بعضي، فقالت نعم وألف سلامة. واختار المصنف في غير هذا الكتاب أن الناقض له أي المستثنى هو إلا يعني إلا الاستثنائية تقوم بوظيفتين، وظيفة معنوية بدنية ووظيفة ماذا حكمية عربية. قام القوم إلا زيدان، جاء القوم إلا زيدان، فهنا زيد يقول فعلت فيه إلا فعلين، الفعل الأول أخرجته من القوم وهذا فعل معنوي بدني بذلت جهد إلى أن استطاعت أن تبعد زيد من القوم وتخرج زيد من القوم، والوظيفة الثانية أنها نصبت زيد. وزعم أنه أي وزعم ابن مالك أنه مذهب يدوي عبد الحميد يقول تفوقنا النحاة في ناصب الاسم الواقع بعد إلا لهم خلاف طويل، غير أن أشهر مذاهبهم في ذلك تتلخص بأربعة أقوال. بسرعة، الأول أن الناصب له هو الفعل الواقع في الكلام السابق على إلا بواسطتها قام القوم إلا زيد، الناصب له قام، فيكون عمل إلا هو تعدية ما قبلها إلى ما بعدها، يعني واسطة التعدي، كما نقول ذهبت إلى زيد، زيد في محل ناصب نفعل به ببركة إلا، صحيح؟ ثم نضعف الفعل اللازم، هذا قول. فعلى هذا القول يكون المستثنى المفعول به. القول الثاني أن الناصب له هو نفس إلا، وهو مذهب ابن مالك الذي صرح به في غير هذا الكتاب، وعبارته في الألفية يشير إليه. أفلا ترى أنه يقول في مطلع الباب ما استثنت الله؟ لا يا أخي، هذا لا يدل على ذلك. استثنت الله يعني ما أخرجته إلا، مو ما نصبته إلا يا مولاي. ما استثنت الله يعني ما أخرجته إلا ينتصب، لكن لا نعلم ينتصب بماذا، بإلا أو بغير هذا مسكوت معانا. نعم. يقول أفلا ترى أنه يقول في مطلع الباب ما استثنت الله، ثم يقول بعد أبيات وألغي إلا، وهي عبارة يدل ظاهرها على أن المراد إلغاؤه عن العمل. على كل حال إلغاؤه عن عملية استثناء. الثالث الناصب له هو الفعل الواقع قبل إلا باستقلاله لا بواسطة إلا. الفرق بين المذهب الأول والمذهب الثالث ما هو؟ المذهب الأول يقول قام القوم إلا زيدان، زيدان منصوب بقام لكن بواسطة إلا، يعني إلا أصبحت جيش عبرت عليها قامة ونصبت زيد، هذا القول الأول. القول الثالث أن قامة هي نفسها فيها قوة، استطاعت بقوتها أن تنصب زيد بدون أن تستعين بإلا، بدون توسط إلا. القول الأخير أن الناصب له فعل محدود تدل عليه إلا والتقدير، قام القوم استثني زيدان، استثني زيدان مثلا بعد الثالث، ويرد على المذهبين الأول والثالث، الأول والثالث لا هو الذي يقول أن الفعل نصب ماذا، الفعل نصب ما بعد إلا بتوسط إلا، والمذهب الثالث يقول أن الفعل نصب إلا بنفسه. يرد على هذين المذهبين أنه قد لا يكون في الكلام يتقدم على إلا ما يصلح لعمل النصب من فعل أو نحوه، يعني لا يوجد فعل، لا يوجد فعل، فكيف يقول بأن الفعل؟ خذ مثال، إن القوم إخوتك إلا زيد، فكيف تقول أن العامل الذي قبل إلا هو الناصب لما بعدها؟ سواء قلنا إنه ناصبه على الاستقلال أم قلنا أنه ناصبه بواسطة إلا. ولكن يمكن الإجابة على ذلك بأننا في هذا المثال وما أشبهه نلتزم بتأويل ما قبل إلا بما يصلح للعمل الناصب بأول. وهذا الجواب مع إمكانه ضعيف للتكلف الذي يلزمه. إن القوم إخوتك، إن القوم إخوتك، هكذا أصلها، إن القوم كائنون إخوتك إلا زيد، فزيد منصوب به كائن. أو إن القوم يكونون إخوتك أو إخوتك إلا زيد. على كل حال تؤول هذه الجملة التي قبل إلا بحيث تصلح أن تضع فيها فعل مقدار أو ما يعني العمل الفعل المقدار. لكن عبد الحميد يقول هذا الجواب مع إمكانه ضعيف للتكلف الذي يلزمه فيه تكلف، لأنه الأصل عدم التقدير. نعم، الأصل عدم التقدير. فإذا يبقى القول الثاني أن الناصب هو نفس إلا، أو القول الرابع أن الناصب هو فعل، وفعل دلت عليه إلا. فإذا أحدهما يمكن أن يتمسك به. وهناك قول خامس، سجلوا لديك قول خامس، وهو أن المستثنى خصمه النار. هذا القول قائم على نظرية إلغاء العامل، إلغاء نظرية العامل. توجد هناك نظرية يتعامل بها النحاس، وهي أن كل معمول لا بد له من عامل. هذه النظرية يمكن أن نلغيها، يمكن أن نلغيها ونقول الفاعل حكمه أنه مرفوع، المفعول به حكمه أنه منصوب، صحيح؟ مثلا المشغول عنه زيدا ضربته، المشغول عنه حكمه الناصب، المستثنى حكمه الناصب، واضح. فهذه هذا مذهب خامس. لا تسألني ما هو العامل، أقول لك هذا المذهب قائم على إلغاء نظرية العامل، لا يوجد بين عامل ومعمول، وإنما الآب هكذا نطقوا. أنتم أيها النحاس بنيتم قاعدتكم كذلك على كل حال. المهم هذا قول خامس يمكن أن يقال به، وقال به بعضهم. يقول والصحيح من مذاهب النحويين أن الناصب له ما قبله بواسطة إلا، واختار المصنف في غير هذا الكتاب أن الناصب له إلا، وزعم أنه مذهب في دويه. وهذا معنى قول ابن مالك ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، أي أنه ينتصب الذي استثنته إلا مع تمام الكلام إذا كان موجبا. بين تمام الكلام يعني وجود المستثنى منه في الكلام. فإن وقع بعد تمام الكلام الذي ليس بموجب، وقع الكلام المشتمل على النفي أو شبه النفي، والمراد بشبه النفي النهي والاستفهام، فإما أن يكون الاستثناء متصلا أو يكون الاستثناء منقطعا. والمراد بالمتصل هو أن يكون المستثنى بعضا وجزءا وواحدا من المستثنى منه. قام القوم إلا زيد، ما قام القوم إلا زيد، فزيد جزء من القوم، صحيح؟ زيد بعض من القوم، هذا يسمى استثناء مستقيم. والمنقطع أن لا يكون المستثنى بعضا مما قبله، أي من المستثنى منه. فإن كان الاستثناء مستقلا جاز نصب المستثنى على الاستثناء، وجاز على الاستثناء أي أنه مستثنى فيكون منصوبا، وجاز إتباعه لما قبله في الإعراب وهو المختار، وجاز إتباعه. إلى هذا أشار بقوله وانتخب اتباع ما استفاد، يعني اختيار اتباع المستثنى المتصل الواقع في كلام تام من غير موجب. والمشهور ان الاتباع بنحو البدلية، انه بدل من متبوعه، اي ان زيد بدل من القوم، لذلك نحو ما قام احد الا زيد، فزيد بدل من احد، والا زيدان يجوز الوجهان، ولكن الارجح هو على قول ابن مالك الارجح ما هو؟ البدال الاتباع، ما قام احد الا زيدون. نعم. ولا يقوم احد الا زيدون، ولا يقوم احد الا زيدان، على اصل استثناء منصوب زيدان. وهل قام احد الا زيدان؟ وهل قام احد الا زيدان؟ وما ضربت احدا؟ لاحظوا، ما قام احد هذا نفي، لا يقوم احد هذا نهي، هل قام احد هذا استثناء. فان كان متصلان، فان كان المستثنى متصلان جاز نصبه، اي جاز نصب المستثنى على الاستثناء، وجاز اتباعه لما قبله في الاعراب، وهو المختار وهو القول المنتخب. والمشهور انه ان المستثنى بدل من متبوعه، وذلك نحو ما قام احد الا زيد، الا زيدون بدل الا زيدا نصب، هذا نفي ما قام. ولا يقم احد الا زيدون بدل الا زيدا نصب على الاستثناء، لا يقم نهي. وهل قام احد الا زيد؟ الا زيدون الا زيدان، وهل استفهام. وما ضربت، الان ننتقل الى ان يكون المستثنى منه منصوب. وما ضربت احدا الا زيدان، ولا تضرب احدا الا زيدان، وهل ضربت احدا الا زيدان. ما ضربت احدا، احدا مفعول به منصوب، الا زيدان، يجوز لك ان تقول الا زيدان، ويجوز لك ان تقول الا زيدان. عجيب، انا ما قلت الا زيدان. ما ضربت احدا الا زيدان، فعلى انه بدل من احد، صحيح. وما ضربت احدا الا زيدان، على انه منصوب على الاستثناء، على اصل الاستثناء. واضح؟ مو واضح؟ واضح. نعم. يقول وهل ضربت احدا الا زيدان، الا زيدان، فيجوز في زيدان ان يكون منصوبا على الاستثناء، وان يكون منصوبا على البدلية من احد، وهذا يعني النصب على البدلية من احد هو المختار هو المنتخب. الان نأتي للخاطر، ما مررت باحد الا زيد على البدلية على الاتباع، والا زيدا على النصب، هذا نفي. ولا تمرر باحد الا زيد والا زيدان، هذا نهي. وهل مررت باحد او مررت انت باحد الا زيد الا زيدان، وهذا معنى قوله وبعد نفي ما او كنفي النهي والاستفهام. انتخب اتباع ما اتصل، اي معنى انتخب اي اختير اتباع الاستثناء المتصل، او اتباع المستثنى المتصل. قل المستثنى افضل، لان الاستثناء كله عملية يقوم بها ماذا؟ يقوم بها المتكلم، اما المنسوب والمتباع هو المستثنى وليس الاستثناء. ان وقع بعد نفي او شبه ناسي، الا ان تقول بانه الاستثناء ايضا قد يطلق على العملية المصدرية، وقد يطلق على نفس المستثنى، هذا صحيح. وان كان الاستثناء منقطعا تعين النصب عند جمهور، عند اغلبية العرب، فتقول ما قام القوم الا حماران ولا يجوز الاتباع، واجاز الاتباع بنو تميم، فتقول ما قام القوم الا حمارون على انه بدل، وما ضربت القوم الا حمار، وما مررت بالقوم الا حمار، ولكن هذا البدل كيف؟ بدل بعض، لا ليس بدل بعض، بدل شنو؟ خليها بدل غلط او بدل نسيان. نعم. وهذا هو المراد بقوله وانصب من قطع، أن ينفذ الاستثناء المنقطع، المستثنى المنقطع إذا وقع بعد نفي أو شبه النافي عند غير بني تميم، وأما بنو تميم فيجيزون إتباعه. فمعنى البيتين أن الذي استثني بإلا ينتصب، متى ينتصب؟ إن كان الكلام موجبا ووقع بعد تمامه، يعني بعد تمام الكلام أي بعد حصول المستثنى منه في الكلام. وقد نبه على هذا التقييد بذكره حكم النافي بعد ذلك، وقد نبه على هذا التقييد، أي تقييد؟ التقييد إن كان الكلام موجبا ووقع المستثنى بعد تمامه، بعد تمامه يعني بعد وجود ماذا؟ المستثنى من، بذكره حكم النفي بعد ذلك. وإطلاق كلامه يدل على أنه ينتصب سواء كان متصلا أو منقطعا. لاحظوا إطلاق كلامه وين؟ ما استثنت الله مع تمام، مع تمام ما استثنت الله، فهذا كلامه المطلق. ما استثنت الله استثناء منقطع أو استثناء مستقل، هذا واحد. اثنين، يقول ابن عقيل وقد نبه على هذا التقييد بذكره حكم النفي بعد ذلك. هذا التقييد أنا قبل اللحظات قلت في التمام، لا اشتباه صدق لسان، نعم. هذا التقييد يقصد به الموجب، يعني أن يكون الكلام موجبان، هذا التقييد بالإيجاب وهذا القيد وهو الموجب، هذا من أين؟ الأبيات لا يوجد فيها ذلك. ما استثنت الله مع تمام، لم يقل مع كلام الموجب، يقول هذا القيد وهو الموجب وهذا التقييد وهو أن يكون واقعا بعد كلام الموجب، استفدناه من ماذا؟ من ذكره حكم النفي بعد ذلك، من ذكر ابن مالك حكم النفي. قال وبعد نفي أو كنفي، عندما قال وبعد نفي أو كنفي علمنا أن الحالة السابقة لا تكون لا منفية ولا هي شبيهة بالمنفية، أي تكون ماذا؟ موجبة، يكون الكلام موجب. نعم، يقول وإن كان غير موجب وهو الذي فيه نفي أو شبيه نفي انتخذ أي اختير إتباع ما اتصل ووجب نصب من قطع عند غير بني تميم، وأما بني تميم فيجيزون إتباع المنقطع أثنين ويجيزون الناصب، وغير نصب سابق في النفي قد يأتي ولكن نصبه اختار إن ورد. يقول أن الحالة الطبيعية والسير الطبيعي في الاستثناء أن يأتي المستثنى أولا ثم يأتي المستثنى، عفوا أن يأتي المستثنى منه أولا ثم يأتي المستثنى، لأن الاستثناء معناه الإخراج، أي لا بد أن يحصل الشيء الذي نريد أن نخرج منه ثم يحصل الشيء الذي نريد أن نخرجه. قام القوم، القوم مستثنى منه إلا زين، هذا السير الطبيعي لعملية الاستثناء، أن يأتي المستثنى منه أولا ثم يأتي بعد ذلك عقيبه بعد إلا المستثنى. ولكن لو انعكست هذه الحالة فتقدم المستثنى على المستثنى من، ماذا نفعل؟ يقول هنا إذا تقدم المستثنى على المستثنى من نفصل، نقول إذا كان المستثنى إما أن يكون الكلام الذي وقع فيه المستثنى موجب أو يكون الكلام غير موجب، فإذا كان موجبا وجب ناصب المستثنى. ما قام إلا زيدا القوم تقدمنا زيد على القوم، تقدم المستثنى وهو زيد على المستثنى منه وهو القوم. هنا إذا كان الكلام موجب يجب نصب، عفوا يجب نصب المستثنى، وإذا كان الكلام غير موجب يجوز نصبه. ما قام إلا زيدا القوم، زيدا هنا منصوب ولكن نصبه جائز. لكن إذا قلت قام إلا زيدا القوم، قام إلا زيدا القوم، هنا زيدا منصوب وجوبان، واضح؟ هذا الاستثناء يقال فيه أنه استثناء تقدم المستثنى على المستثنى منه. يقول وغير نصب سابق في النافي، وغير نصب المستثنى السابق، يعني السابق أي المتقدم على المستثنى منه في النافي، قد يأتي في النافي يعني في الكلام المنفي في غير الموجب، قد يأتي ماذا؟ غير الناصب، ولكن نصبه اختار إن ورد، ولكن نصبه اختار إن ورد، يعني إذا جاء عن العرب ناصب المستثنى المتقدم على المستثنى من في كلام موجب اختره أنت، رجحه على غير الناس، ولم يتعرض إلى ماذا؟ ولم يتعرض إذا كان الكلام، إذا كان الكلام موجب لم يتعرض. وأنت تقول إذا كان الكلام موجب فيجب نصب المستثنى المتقدم، إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه فإما أن يكون الكلام موجبا أو غير موجب، فإن كان الكلام موجبا وجب نصب المستثنى نحو قام إلا زيدا القوم، فزيدا منصوب وجوبا، وإن كان غير موجب فالمختار نصبه، أي فالمختار نصبه، فالنصب راجح لا واجب. فتقول ما قام إلا زيدا القوم، ومنه قوم الشاعر الكنيت بن زيد الأسدي رحمة الله عليه في قصيدته يمدح فيها آل النبي صلى الله عليه وآله التي مطلعها طردت وما شوقا إلى البيض أطرب ولا لعبا مني هذا الشيب يلعبون، وفي نصفة ثانية وذو الشيب يلعبون. على كل حال هذه القصيدة من جملة أبياتها هذا البيت، فما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحاق مذهب. أين المستثنى وأين المستثنى منه؟ شيعة هذا مستثنى من، وآل أحمد مستثنى، تتقدم المستثنى على المستثنى من، فهنا الكلام منفي ما أدت نفي، إذن النصب راجحان هنا وليس واجبان. فتقول فما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحاق مذهب، الشاهد في آل أحمد والشاهد في مذهب وقد روي رفعه. فتقول فما لي إلا آل أحمد شيعة على الإبدال، ولكن هذه المرة إبدال مقلوب، إبدال معكوس. ما قام إلا زيد القوم، فيكون زيد بدل من القوم، وزيد هو متقدم على القوم. لهذا جائز، لأن القوم أصله أنه متقدم. قال سيبوا حدثني يونس، أستاذ سيبوا يونس بن حبيب، أن قوما يوثق بعربيتهم. ماذا يقولون هؤلاء الذين يوثق بعربيتهم؟ يعني يوثق بسليقتهم، يعني لم تختلط الألسنة، يعني لم تدخل إلى لغتهم اللغات أو اللهجات الأجنبية، هناك بعض الكلمات التركية أو الفارسية، يوثق بعربيتهم. يقولون ما لي إلا أخوك ناصرون، أخو الكلام ما لي ناصرون إلا أخوك. فهنا تقدم أخوك وهو المستثنى على ناصر المستثنى منه، ونطقوا هؤلاء نطقوا بأخوك مرفوعة، مرفوعة بالواو، فهذا دليل على أنه يأتي مرفوعان مع تقدمه على المستثنى منه. وأعرب الثاني بدلا من الأول على القال، يعني ناصر بدل من أخوك، ولكن مقلوبة هذه المرة، عادة أخوك الصر بدل من ناصر، فلو ناصر بدل من أخوك لهذا السبب لسبب التقدم. ومنه قوله فإنهم يرجون منه شفاعة، أصلا لهذا السبب، يعني سبب الرافع، سبب رفع أخوك جعلوا ناصر بدل، بدل كل من بعض، المرة راح تصير بدل كل من بعض، إذا ما كنت سامع بهذا المصطلح الآن اسمع به، بدل كل من بعض. نعم. ومنه قوله فإنهم يرجون منه شفاعة إذا لم يكن إلا النبيون شافع، إذا لم يكن شافع إلا النبيون، صحيح؟ فهنا النبيون مقدم مرفوع. فمعنى البيت أنه قد ورد في المستثنى السابق غير الناصر، قد ورد غير الناصر وهو الرافع، وذلك إذا كان الكلام غير موجب، نحو ما قام إلا زيد القوم ولكن المختار نصبه. وعلم من تخصيص ابن مالك وورود غير الناصر بالنافي أن الموجب يتعين فيه الناصر، وإلا لو لم يتعين في الناس يتحدث عنه ويتكلم عنه ابن مالك، فسكوته عنه يدل أن حكمه الناس، وهذا مفروغ من قام إلا زيدا القومين. هذا كله في الحديث عن الاستثناء التام، المستثنى التام، وسيأتي الحديث عن الاستثناء المفرغ إن شاء الله في الدرس اللاحق. أستغفر الله لي ولكم.